تقول السائلة: زوجي يطالع القنوات الفضائية المحرمة ويدخل إلى النت في المواقع نفسها، ويتكلم كثيرا مع فتيات على الموبايل، وهذا هو العيب الوحيد لديه مع علمي طبعا بعدم خلوي من العيوب، فهل أطلب الطلاق لهذا السبب أم أصبر على ما فيه مع العلم بأن المجتمع يرى أن هذه أشياء عادية وليست سببا للطلاق؟ أقول للأخت الكريمة: ما دام زوجك هدانا الله تبارك وتعالى وإياه وأصلح حاله وصرف عنه السوء في الدنيا والآخرة، ما دام يصلي ولا يظهر كفرا بواحا ولا يقصر في حقوقك الشرعية المادية والمعنوية، فلا أرى مبررا لطلب الطلاق منه، حتى وإن كان مخالفا للشرع في فعله أو أفعاله المشار إليها. فاصبري على ما فيه واجتهدي في نصحه بطريق غير مباشر، فإنك بل كلنا لا ندري متى يسمع المرء الكلمة التي يهديه الله عز وجل بها ولا ممن يسمعها، فيمكن مثلا أن تأتي بشريط أو محاضرة على أسطوانة أو على الكمبيوتر أو نحو ذلك تتكلم عن خطورة هذه المخالفات ووجوب حفظ الفرج وغض البصر والمعاملة مع الأخريات الأجنبيات على نحو ما يحب أن تعامل زوجته وبنته وأخته ونحو ذلك، فلعله يسمع كلمة أو ينصت لهذا الشريط أو تلك المحاضرة فيصلح الله عز وجل حاله ويخرج من هذا المستنقع الخطير الذي قد يضيع دينه وخلقه. وإن كنت على ثقة من سماعه لك فلا بأس أن تتكلمي أنت معه، وإن لم يكن هذا ولا ذاك فلا شك أن له إخوة وقرناء، فإن وجدت فيهم من يصلح لنصحه فلا بأس أن تطلبي منه أن ينصحه، لا سيما إذا كان كتوما للسر ناصحا لله عز وجل، وإلا فاستري عليه ولا تذكري مساوئه أمام أحد، ثم اضرعي إلى ربك عز وجل أن يخلصه من هذه الآفة وأن يعينه على التخلص منها، لا سيما إذا لم يكن ممن يجاهر بها. والله تعالى أسأل أن يجمع بينكما في خير وأن يعينك على إصلاحه وتوجيهه، ولكن لا أنصح أبدا بالطلاق لا سيما إذا كان بينكما أولاد، فالحذر كل الحذر من التسرع في طلب الطلاق لهذا السبب، فقد يؤدي إلى تدمير الأولاد وهلاكهم دينيا ودنيويا. والله أعلم. والله أعلم.